كتاب الحدود باب ما يحذر باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. بسم الله العافية. حدثنا يحيى بن مرة. أول الحدود لها عدة تعريف. الحدود هي ما حدده الشرع من الواجبات والمحرمات والعقوبات وغيرها. المهم أنه شيء له حد. فالحدود من الواجبات يقال فيها لا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن المحرمات يقال لا تقربوها. وأما الحدود العقوبات فإنه يقال في تعريفها كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع فيها وتكفر عن صاحبها. وقولنا لتمنع هذا تعليل، أي بيان الحكمة من الحدود، وإلا فالتعليل ينتهي عند قولنا كل عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لكن الحكمة من الحدود أن تمنع من العودة إليها وتردع صاحبه وتمنع غيره أيضا، وهي أيضا تكفير لصاحبها لا يجمع عليه بين عقوبتين إلا في قطاع الطريق. فإن الله تعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إذن الحدود تعريفها عقوبات مقدرة شرعا في معصية. وقولنا في معصية يعني لا تكون في ترك الواجب، لا تكون في ترك الواجب، لأن ترك الواجب يعزر عليه ويؤدب عليه حتى يفعله، ما له نهاية. فلو ضربنا شخصا 10 أصوات ليصلي مع الجماعة ولم يصلي، ماذا نعمل؟ نضربه مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يصلي. لكن المحرمات إذا فعلها ضربناه مرة واحدة فقط. وقوله ما يحذر من الحدود أي ما يحذر مما يوجب الحد. فالحدود الثانية يظهر أن المراد بها المحرمات، وما يحذر من المحرمات أو من أسباب الحدود أي من أسباب العقوبات. نعم. ثم قال باب لا يشرب الخمر. الخمر مر علينا في تعريفه أنه ما خامر العقل أي غطاه على سبيل اللذة والطرب. فقولنا على سبيل اللذة والطرب خرج به البنج والبنزين وما أشبه ذلك، وما يذكر مما يشفط الآن فيه بويه يقولون تشفط، وإذا شفط الإنسان أغمي عليه، هذا ليس بسكر ولا يسمى خمر. لماذا؟ لأنه لا تحصل به لذة ولا طرب، يحصل فيه ما يسمى بالدوخة، يدوخ الإنسان ويفقد وعيه، لكنه ليس على وجه اللذة والطرب. الخمر يجد رحمك الله يجد الشارب والعياذ بالله نفسه في أبهة كبيرة وعظمة وتعالي على الناس، ويقول الشاعر فيها نشربها فتتركنا ملوكا. وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثمل يعني سكر، وكلمه في ناضحي علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب له ناضحان مر بحمزة وهو سكران تغنيه جارية، فأخذ السيف وبقر بطونهما وأكل من أكبادهم فيما أظن، جاء علي يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عمه حمزة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حمزة جاء يكلمه وجد الرجل سكران فقال له أعني حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان صاحيا ما قال ولا ما قال هذا الكلام أبدا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن الرجل لم يصح بعد. فالمهم أن السكر يكون هناك لذة وطرب نشوة وخفة. نعم هذا هو الخمر. أما ما عدا ذلك مما يذهب العقل فإنه ليس بخمر. نعم الشيخ بعض يشرب البنزين والصمغ هذا بلذة ما ما أظن تلذة ما تلذة كشرب الخمر لكن هو يتلذة لكن ليس كخمر لكن تلذة ما أدري. على كل حال إذا ثبت إنه يجد لذة وطربا صار خمر. إذا ما وجد شيء خليه يصير محرم من باب الاحتياط. إيش؟ إذا ما كان خمرا. نعم. إذا ما وجد لذة يكون محرما. إيه يكون محرم من جهة أخرى من جهة المخدرات. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. هذا هو العلم فيه التحذير من هذه الأمور وأن الإنسان حين فعلها يكون قد نزع الإيمان منه. ولهذا قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن. فإن الإنسان حين فعله للزنا لا يكون عنده إيمان بالله عز وجل لأنه كيف يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم الزنا في كتابه وأوجب فيه العقوبة ثم يذهب يزني. فأنت لو فتشته على قلبي في تلك الساعة لوجدته لا إيمان عنده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لكنه لا يرتفع عنه الإيمان كاملا لأنه إذا ذهبت عنه نشوة الشهوة فسوف يعود يؤوب إلى رشده ويعرف أنه أخطأ. وليس هو الكفر الذي يرتفع بالإيمان ارتفاعا كاملا. وكذلك شرب الخمر وكذلك السرقة وكذلك النهبة. والفرق بين السرقة والنهبة أن السرقة يأخذها على سبيل الاختفاء والنهبة على سبيل الخطف مثل أن يقف معك ثم يتغافلك ويأخذ ما معك يأخذ ما معك كما يذكر عن بعض السراق أنه يتلاعب بالإنسان في تفكيره يبدأ يحدث ويحدث ويحدث حتى لأنه يكاد يغيب ثم يأخذ ما معه. وذكر لي أحد الثقات عندي أن رجلا مر بالعراق قديما وكان معه ساعة يد وساعة اليد في ذلك الوقت لا توجد فرآها بعض السراق فحاول أن يأخذها المهم استغفل الرجل ثم أخذها من يده خرجها من يده وهو لا يشعر. هذا الرجل كان إبان تسلط الإنجليز على العراق وكبرت عنده لأنه هو من الإنجليز كبرت عنده وأعلنوا في الصحف أن الذي يأتي بها له كذا وكذا من المال. فجاء السائل جاء به السائل فأتي به إلى الرجل وقال له الرجل كيف أخذت الساعة من يدي قال نحن لا نخبرك كيف أخذت إلا إذا كنت تريد أن تكتب ما أقول كتابة. وكان السارق ينظر إلى قلمه، قلم الرجل، كان تريد أن تكتب ما أقول فلا بأس. قال طيب أنا أكتب ما أقول لأن هذا مهم، نعرف كيف سرقت حتى نتحرز منك ومن أمثالك. قال طيب أخرج القلم، جاء يخرج من مكواته ما لقى القلم، سرقه السارق فاندهش تعجب، أين القلم وين راح؟ قال القلم هذا القلم. قال كيف أخذتهم؟ فقال له هذه مهنة لنا لا يمكن أن نطلع عليها أحدا أبدا، لو أطلعنا الناس عليها ما تمكننا منها. فأقول لبعض السراق يكون جيدا جدا، هذا هي على كل حال هذه مهنة سرقة لأنها ليس على وجه الاختفاء لكنها نهبة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين وهو مؤمن. فهذه الأشياء الأربعة لا يكون الإنسان مؤمنا حين فعلها أو حين مباشرة فعلها. وقد استدل بهذا الحديث الخوارج والمعتزلة حيث قالوا إن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان. الخوارج قالوا يكفر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين. وأهل السنة يجيبون عن هذا بأن الإيمان ينفى أصله وينفى كماله، والمراد هنا نفي الكمال. ولكن يرد على أهل السنة أن الأصل في النفي نفي الوجود هذا الأصل، ثم نفي الصحة وهو حقيقة نفي للوجود لكنه نفي للوجود الشرعي، ثم نفي الكمال. ولا نعدل عن الأول إلى الثاني إلا بدليل. فأجاب أهل السنة عن هذا الإيراد بأن الدليل عندنا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بالزنا والسرقة، كما في حديث أبي ذر أن الرسول قال له هو إن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. وبهذا يكون الصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. كأن البخاري رحمه الله لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حد، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر حد 40 جلدة بلا زيادة، ومنهم من قال 80 جلدة بلا نقص، ومنهم من قال لا تعلق يعني. ربما يكون موجود عندك في الشرح. ومنهم من قال ما بين 40 و80 إلى اجتهاد الإيمان، ولا يزاد على 40 ولا ينقص عن 40 ولا يزاد على 80. فهذه أقوال ثلاثة، أقوال ثلاثة، ما هي؟ 40 80 ما بينهما راجع للإمام، لكن لا ينقص عن 40 ولا يزيد على 80. ومنهم من قال إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة راجعة إلى رأي الإمام، لكن لا تنقص عن 40، لا تنقص عن 40، لأن هذا أدنى ما يمكن أن ينزجر به شارب الخمر. وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست بحد، بل هي راجعة إلى رأي الإمام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالشارب فيضربه بالجريد والنعال، هذا يضرب بثوبه وهذا بنعله وهذا بيده وهذا بجريدته، ومثل هذا لا يمكن ضبطه بعدد معين. ودليل آخر أن الناس لما كثر شربهم الخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس فاستشاره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجعله عمر 80. فقول أخف الحدود 80 يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد، لأن عقوبة الخمر كما ذكر البخاري رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. الدليل الثالث أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما تجاوزها عمر، لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يسغ لعمر ولا لغيره أن يزيد على 100 جلدة التي هي حد الزاني، كما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا القول كما ترى من أدلته هو الراجح، فإذا رأى ولي الأمر أن يجعلها 90 أو 100 أو أكثر فله ذلك. ثم اختلف العلماء هل يجلد الشارب هذا الجلد ولو تكرر 100 مرة، أو أنه إذا تكرر 3 قتل في الرابعة، على 3 أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه يجلد هذا الجلد ولا يقتل ولو جلد 1000 مرة. والقول الثاني قول الظاهرية، أنه إذا جلد 3 مرات في الخمر فإنه يقتل في الرابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. وهذا ما قول الظاهرية، هذان قولان متقابلان، قول لا يقتل مطلقا، وقول إذا جلد 3 مرات ففي الرابعة يقتل بكل حال. القول الثالث يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، إذا لم ينتهي الناس بدونه. يعني مثلا لو تركناه يشرب ونجلد ويشرب ونجلد ونشرب ونجلد، استمر هو يفعل ذلك والناس أيضا مثله، فإذا لم ينتهي الناس إلا بالقتل قتل. وهذا القول كما ترون فيه جمع بين الأدلة، ورفع لدعوى الجمهور أن الحديث منسوخ، لأن الجمهور يرون أن قتل الشارب في الرابعة منسوخ. ولكن كما نعلم أن شرط النسخ أن لا يمكن الجمع وأن يعلن التاريخ، فإن أمكن الجمع فلا نسخ، إن أمكن الجمع فلا نسخ، وإن لم يعلم التاريخ فلا نسخ أيضا، لأنه إذا لم يعلم التاريخ مع التعارض فلا ندري أيهما الأول. ليس ادعاء أن هذا ناسخ بأولى من ادعاء أنه منسوخ. ولهذا لا بد في النسخ من شرطين، هما علم التاريخ وأن لا يمكن الجمع. رأي شيخ الإسلام رحمه الله فيه جمع، يقول يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الرابعة على هذه الحال، وهي إذا لم ينتهي الناس بدونه، وهذا وقوله هو الصحيح. ثم يليه قول الظاهرية أنه يقتل، والضعيف قول الجمهور. ولو أن الناس عملوا بهذا ما رأيت الناس يكثرون من شربها، كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن شرب الخمر عندهم كشرب البيبسي، يجعل في الثلاجات ومتى شاء الإنسان والعياذ بالله شرب، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يحرم دخول الجنة على قول، أو يحرم التلذذ بخمر الجنة وإن دخلها على قول آخر في معنى الحديث. نعم. لا لا، لو تاب منها فإن الله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب خالد، أمس ذهب. أقول لو نابع وهو أنها عقوبة الخمر لو كانت حدا ما تجاوزها عمر. نعم. أقول أحسن الله إليك، لو قال قائل مثل الطلاق من الحدود. إيش؟ الطلاق من الحدود. نعم. ولما رأى عمر الناس تتايعوا في الطلاق أوقع الثلاث عليهم ثلاثا. لا لا، مو من الحدود الطلاق. الطلاق حكم وضعي، مو بحل عقوبة. هو ليس عقوبة، لكن من الحدود، كما قال الله عز وجل لما قال الطلاق مرتان قال تلك حدود الله. أي. طلاق يعني معناها أنه لا بد أن تعتد العدة المشروعة، ولا بد أن تبقى في مكان الزوج. أما فعل عمر فهو يقول إن الناس هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا، لأن المطلقة ثلاثا، وش قصده؟ وش قصده؟ البينونة. فيقول ما دام تعجلوا في أمر لهم فيه أنات وهو حرام نلزمهم به. وبخلاف عقوبة شارب الخمر، عقوبة شارب الخمر واجبة. نعم. ميد معلوم أن المنطوق مقدم على المفهوم. نعم. والظاهر يأخذ بالمنطوق، شيخ الإسلام أخذ بالمفهوم، لماذا؟ لا، ما أخذ بالمفهوم، شيخ الإسلام أخذ بالمنطوق، لكن حمله على حال من الأحوال. الله دليل في نعم، هذا لأجل يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الأخرى الدالة على أن حد على أن الشارب يحد أو يعاقب بالضرب. باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. هنا واضح أن حد الخمر أو عقوبة الخمر لا يشترط أن تكون في ملأ من الناس أو في الأسواق. لو ضرب في البيت أو في المحكمة يرحمك الله أو في مكان الهيئة فلا بأس، إلا إذا رأى ولي الأمر أن المصلحة أن يضرب في الأسواق علنا فهنا تتعين المصلحة. وهذا الحديث ظاهره مشكل، ظاهره مشكل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بضربه مع احتمال أن يكون جاهلا بالحكم، والمعروف أنه لا حد ولا تعزير إلا على عالم بالحكم. وذلك لأن الجاهل مرفوع عنه الإثم والعقوبة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فيقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم حال هذا الرجل وأنه عالم بالحكم وأن الخمر حرام، وإلا فلو أن رجلا لم يعش في بلاد المسلمين أسلم حديثا وشرب الخمر بعد إسلامه ظانا أن الخمر ليس حراما فإننا لا نجلده ولا نحبسه، لأن الجهل عذر ينتفي به الإثم في الآخرة وتنتفي به العقوبة في الدنيا. ولكن لو كان الإنسان عالما بالحكم جاهلا بالعقوبة فهل تسقط عنه؟ لا تسقط، تزمن، نعم لا تسقط. لو قال السارق لو علمت أن يدي تقطع بالسرقة ما سرقت، وقال الزاني المحصن لو علمت أني أرجم ما زنيت، نقول هذا ليس لك عذر، ليس لك عذر. ومثله من قال لو علمت أن الجماع في نهار رمضان يوجب العتق ثم الصيام شهرين متتابعين ثم الإطعام ما فعلت، ماذا نقول؟ ليس لك عذر، لأن الرجل الذي جامع في رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري ما العقوبة، هو يدري أنه حرام، هو يدري أنه حرام لأنه قال هلكت لكن لا يدري العقوبة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة ولم يجعل جهله بها مانعا من إلزامه بها. واضح يا جماعة؟ إذن يجب أن نعرف الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب عليه. الجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب عليه ليس بعذر. نعم سليم. هنا عقوبة إلا على الحرام. إيه لكن أقول هل هناك عقوبة إلا على الحرام؟ أو يقول هذا ما دام إني من أبعث من عند الله أنا عقوبة لهم جلد كله. يمكن يقول بعض الناس ساكت يقول العقوبة ما تهمنا لكن اللي يهمنا الإثم، وهو ما أدري أنه فيه إثم، فهل يعاقب أو لا؟ هذا السؤال في محله. يعني يقول أنا أظن هذا الفعل حرام، أنا عارف أنه عاقب عليه ويضرب الإنسان لكن ما أعرف هل هو حرام ولا حلال. ايش تقولون؟ ها يعذر ولا لا؟ يتأملوها، تأملوها إلى الليلة القادمة. ها؟ الشيخ ما إذا علم العقوبة علم الحكم. هو صحيح إذا علم العقوبة قال لا عقوبة إلا على حرام، لكن قد يقول إن العقوبة يؤدب الإنسان، هذا الإنسان يؤدب ولده إذا أخلف في مروءة مثلا، قد يقول إنه يؤدب من أجل الإخلال بالمروءة ما هو من أجل حرام. يمكن هذا ولا لا؟ أنت الآن مثلا تأمر ولدك بشيء وخالف تضربه مع أنه مو حرام عليه. على كل حال هذه تحتاج إلى تأمل، تأملوها. وفي ظني أنه سيكون فيها للعلماء قولان. نعم أي نعم. لا شارب أمس ما قال سكران تكلموا عليه. نعم تكلموا عليه، تكلم عليه. إيه؟ هذا كلام اللي قلت ما لازم من كوني شارب أن يكون أمس. بقى سؤال واحد جماعة، سؤال واحد. أي نعم للمصلحة أو حسب الشخص مثلا إن كان تقي وحصلت منه موتا واحدة. ماذا تقولون في هذا السؤال؟ عجبنا عليه يا جماعة، لكن واحد منكم يقول يهوجس يمين ويسار ولا تفطن. ما هو قلنا إن ينظر حسب رأي الإمام، ذكرنا هذا. باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال وكنت في من ضربه. هذا هو سؤالك. يس. هنا فشق عليه على من؟ النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. شق عليه أن يرى رجلا من أصحابه يؤتى به سكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يرى أمته على معصية، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك إيش؟ ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسلم. ومع ذلك أمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال إلى آخر. فذي الضرب بالجريد والنعال، مع أن الناس يرون أن الضرب بالنعال أكبر جرم عندنا هنا في عرفنا، ما أدري عندكم. نعم، يرون أن الضرب بالنعال أكبر جرم، ويقول لا يضرب بالنعال إلا الكافر أو الأوزاق. تعرفون الأوزاق؟ نعم، السام الأبرص. طيب، على كل حال معروف العامة يقولون لا يضرب إلا الكافر أو الوزغ، مع أن الصحابة الذين شربوا الرجل الذي شرب الخمر من الصحابة وضرب بالنعال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بقي علينا قوله هو سكران، يدل على أن قوله شاربا في اللفظ الأول حال مقارنة، يعني مقارنة لإيش؟ لمجيء. فهنا نقول إن السكران نوعان، نوع لا يحس بما فعل به ولا يتألم به لقوة سكره، فهذا لا يقام عليه الحد في هذا الحال، لأنه لا يؤثر فيه شيئا. والثاني سكر في آخر السكر، النوع الثاني من السكر سكر في آخره بحيث يتألم ويحس بالضرب، فهذا يقام عليه الحد. نعم بندر. نعم، يقاس عليه من وجه دون وجه، فمن جهة أن الخمر تطلبه النفس وتدعو إليه يكون انتهاكه أعظم من المخدر، ومن جهة أن المخدر أعظم تأثيرا على البدن والعقل والروح يكون أولى بالحكم. الذي يظهر أنه يلحق بالخمر، يلحق بالخمر ولا بد. الشيخ، هل يمكن نأخذ من هذا الحديث أن إذا كان الإنسان من الصالحين ويظن فيه الخير وفعل هذا الشيء خطأ أن يستر عليه ويعاقب في بيته، أما إذا كان معروف؟ ذكرنا هذا. سبحان الله، نايمون أنتم. قلنا قبل قليل إن الإمام إذا رأى إنه إن شارب الخمر يضرب في البيت أو في المكتب أو ما أشبه ذلك فلا، فالمصلحة والمصلحة تقضي فلا بأس. إذا رأى أن المصلحة إنه يضرب برا عند الناس فليفعل. نعم. قصد من التعزير هو أن يتوب عن الفعل، إذا كان مثلا مريض بالمرض مثلا قلب أو شيء إذا ضرب يؤثر عليه. هذه جميع الحدود إذا كان يخشى عليه الهلاك والضرر، فإن كان يرجى زواله أجل، وإن كان لا يرجى زواله ضرب بشمراخ من النخل في مثل 100 شمراخ يضربوه مرة واحدة. ها؟ لا يحس كما يحس، بس ما يألم مثل ضرب الجريدة. هذا مجلس علم. لا تريد، خلي إرادك بقلبك. حدثنا الثالث. حدثنا نعم ثلاثة. حدثنا حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أنه قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هذه ثلاثة ثلاثة ثلاثة أشياء، والرابع سبق ما هو؟ الجريح، الجريح والنعال وطرف الثوب واليد، وقال اضربوه ولم يحدد، وهذا دليل يكاد يكون كالصريح في أن شارب الخمر ليست عقوبته حدا، وفي هذا دليل على أن من فعل معصية لا ينبغي أن يدعى عليه بما يزيدها، فيقال الله يخزيه، نعم، أو الله يلعنه مثلا أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مما يعين عليه الشيطان، بل أدعو الله له بالهداية وقول اللهم اجعل هذا موعظة له، اللهم انفعه بذلك وما أشبه هذا. ولا شك أن الذين قالوا أخزاه الله إنما قالوا ذلك غيره، لكن الغيرة لا بد أن تحكم بالشرع والعقل. الغيرة إذا أطلقت ولم تقيد بالشرع والعقل صار فيها غيرة، صار فيها غيرة. الغيرة غيرة إذا لم تقيد بالشرع والعقل. هنا الغيرة ما تعرفونها؟ هنا تغير، غيرة التغير، وهي تطلق عندنا على التخمة. أتعرفون التخمة؟ الله ما بقى تعرف شيء أبدا. التخمة معناه لا ما هي سنة. التخمة أن يأكل الإنسان كثيرا حتى يطهر وتتغير معدته، وإذا تجشى يخرج منه رائحة كريهة، هذه التخمة. وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يحرم عليه الأكل إذا خاف أذى أو تخمة، إذا خاف أذى أو تخمة فإنه يحرم عليه الأكل. هنا الأذى معناه أنه يملأ بطنه حتى لا يكاد شيء، نعم. والتخمة معروف طيب، نعم. ما في بأس، لأن المقصود بهذا الرجل. على أنه لا يجوز نعم. الخذلان لازم، الخذلان للكافرين. الله قال وانصرنا على القوم الكافرين، وإذا انتصرنا عليهم لازم من ذلك خذلان. أي نعم نعم، يجوز أن تقول اللهم اخذلهم انصرنا عليهم، نعم. لا بأس الضرب لا بد منه الضرب لا بد منه لكن السجن إذا رأى المصلحة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حصين قال سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذا أيضا صريح من علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه حدا وأنه يقول لا أقيم على أحد حدا فيموت فأجده في نفسي لأنني قمت بماذا؟ بالواجب. فإذا أقيم الحد على شخص في حال تجوز فيه إقامته فمات فليس على الإمام ولا على القاضي ولا على المباشر شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال إلا شارب الخمر فإنه لو مات لوديته وديته يعني أديت ديته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني فيخشى أن يكون قد زاد كما أو كيفا فرأى أن يحتار فيديه فيديه. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم تعداكم بدأ عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدرا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. لا حد يجب وجوب. نعم اللي رجحنا نعم يجب وجوب إذا لم يتهى الناس بدونه. نعم السلامة. نعم يختلف. نعم يضرب مع ظهره مع ظهره مع عضده مع فخذه في غير المقاتل الوجه والمقاتل يجب اتقاؤها. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. طيب هذا الرجل كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا يعني يقول يا حمار لكن هل يرضى بهذا اللقب أو لا يرضى؟ إن كان يرضى به نعم فلا حرج وإن كان لا يرضى به فإنه يحكم هكذا. هذا مقتضى الأدلة. وتعرفون أن كلمة حمار في ذلك العهد قد يسمى بها الرجل فقد مر عليكم عن عياض بن حمار عن عياض بن حمار. طيب وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا أنه لا بأس أن يكون الرجل يضحك إذا رأى شخصا إما لخفته أو لدعابته أو ما أشبه ذلك. نعم.